الاسمر الزين الاسمر شغل بالي وخلاني محتار عيت ما نصبر عيت ما نصبر حب قلبي وشعل فيا نار خلاني محتار عيت ما نصبر عيت ما نصبر حب قلبي وشعل فيا نار وتحلالي العيشة معاه طول حياتي ليل ونهار حسين الأسمر حسين الأسمر شغل بالي وخلاني محتار عيزنا الأسمر عيزنا الأسمر طول قلبي وشعل فيا نار خلاني متحير حسين الأسمر حسين الأسمر شغل بالي وخلاني محتار عيت ما نصبر عيت ما نصبر حب قلبي وشعل فيا نار اسمر غالي زين الزين سحرني بالحجب والعين اسمر غالي زين الزين سحرني بالحجب والعين خلاني هاي محزين خلاني هاي محزين عيني هاي محزين بتنخمم ليل ونهار نزل نزل شل بالي وخلاني محتار